حتى في العمرة في طواف وداع في من أخطاها وفي تسجيل لا غاتي يعني لا قلت له ما في بالنسبة للعمرة طواف وداع ذاك خاص بالحج بالعمرة ما في طواف للترويح أبدا لا ايش المتروح يعني هاي طواف وداع ما في ما هذا خلص يعني إذا كنت صليت المغرب تضلك ماشي تمشي على طول والله بالنسبة لنا بيكون إن شاء الله شيء ما نواصل طب واحد أهلنا إلى أجل يعني أنت ما كان أنت ما طواف كل ما أكثر يكون أحسن طواف لا في لكن طواف اسم وداع كما هو الشأن في الحج ما في طيب أنا بقول الحج هل يصلى بعد كيف في حجر إسماعيل احنا معاه سألنا اللي هناك في الشيوخ. احنا عندنا نمر ضوء وضع. ضروري نصلي في مقام ابراهيم ويصلي في مقام ابراهيم ويصلي في الشيوخ اسماعيل. كيف يصلي مقام ابراهيم وايه؟ ثم في حجر اسماعيل. كما ركبت. شو الحجر؟ احنا صلينا زين واحد. لا. ما صلينا. خلصت هذا من انتقاد كان يوجه اليك. أي وصلنا في مقام إبراهيم. يقول وصلنا في حجر إسماعيل صلاة نافلة مطلقة تقربا. إيه لكن ربطها في هذا. ربطها في هذا الربط الخطأ. حتى في طواف الوداع. الربط الخطأ. إيه. حتى في طواف الوداع ما تقول. إيه نعم. شيخ يعني بجوز الصلاة في حجر إسماعيل شيخنا؟ ولما لا يجوز؟ هو الرسول قال لعائشة صلي في الحجر فإنه من البيت. وقلنا هي البيت مع الحجر قديما كان أبدا تعرف حديث عائشة ولا لا ما أعرفه طيب ما عرفته الآن عرفته أنا طيب إيش برافقي كلام يعني كان في أبن سمعت سؤال قلنا هل يجوز الصلاة داخل البيت طبعا يجوز الصلاة داخل البيت والرسول صلى لكن يجوز أنه ينصف الطواف بدل ما يطوف حول الكعبة كلها لا. وراء الجدار اللي بيحيط بالحجر كثير يعني بيقطعوا بيدخلوا في حجر إسماعيل وكملوا الطواف بمعنى بيطوفوا حول الكعبة المكعبة يعني دول ما بصح طوافهم لأنه ما طوفوا حول الكعبة الكعبة في الأصل يدخل فيها الحجر ولذلك قال عن السلام لعائشة لما أرادت أن تدخل الكعبة وتصلي كما فعل الرسول عليه السلام قال لا أصلي في الحجر فإنه من البيت ولولا أن قومك حديث عازم الشرك لأذنت الكعبة ولبست على أساس إبراهيم عليه السلام فالصلاة في الكعبة يقرأ إيه قراءة صامية موجة جريئة. أي سر. قراءة صامية. نعم. وراء المؤمنين. فركع ونسي أن يقول الله أكبر، نجهل يا الله أكبر. أنا أعتقد حال الإمام أنه نصلي لوحده. وبالتالي إذا تقصد أنه نسي أن يرفع صوته. نسي أن يرفع صوته. مش أنه ما كبر. نعم. طيب. إيه لا ونسي أن يجهر. أي نعم. ثم سجد وكذلك نسي أن يكبر هذه التكبيرة القيام للركوع والتكبيرة للسجود وهذا في المسجد ولا زائد جماعة عادية في منزل هذا وهذا ممكن يقع مش يعني ما بيني وبين زوجتي كانت ورائي فأنا ما أعتقد إني أصلي فهي ما أدركت إلا أنا ساجد فراح عليها ركوع عجيب فهون عاشوا الحكم ماذا عليها وماذا عليك صحيح كيف الصورة يعني هي مو شايفة ركوع سجود لا هي مو شايفة لا فكرت ركوع ركوع شير يعني هي وهي صار بالضبط أنا قلت لها أنت مو شايفة لا والله أعلم يعني يا إما أنا كنت ساجد وهي ساجد أنا ساجد تسجدوني ساجد وكبرت سرًا وهي راحة سرًا هاي معقولة هما لو لا يوجد معقولة هي واحدة من